بإن المؤكدة، وقوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض، هذه أتي بها بعد قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره كالدليل على أن ما هدد الله به من الفتنة والعذاب الأليم على أنه أمر لا يعجز الله، لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض، ومن له ملك السماوات والأرض فإنه لا يعجز عن تنفيذ ما هدد به وإيقاعه. قد يعلم ما أنتم أيها المكلفون عليه من الإيمان والنفاق، ويعلم أنه ويعلم يوم يرجعون إليه إلى آخره. قد يعلم، مر علينا أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل، تفيد التقليل كما في قولهم قد يجوز التقليل، لكنها تدل على التحقيق إذا دلت القرينة على ذلك. فهنا قد يعلم ما أنتم عليه لا يمكن أن نجعلها للتقليل، لأن علم الله عز وجل ثابت مستقر، فتكون قد في هذا التحقيق. ولم يعبر بقوله قد علم ما أنتم عليه إشارة إلى ما سيفعلونه في المستقبل، وأنه عليم بما صدر وبما يصدر. فهنا الاستقبال ليس للعلم ولكن للمعلوم، ليس للعلم لأن علم الله سبحانه وتعالى سابق أزلي، وإنما هو للمعلوم الذي سيفعله هؤلاء فإن الله تعالى يعلمه باستمرار. وقول ما أنتم عليه يقول الخطاب المكلفين، ما أنتم أيها المكلفون، ولو جعله للناس عموما لكان أولى، ما أنتم أيها الناس عليه، يشمل المكلف وغير المكلف، لأن غير المكلف أيضا يثاب على ما يفعل من الأعمال الصالحة، ولا يكتب عليه ما يعمل من الأعمال السيئة، وعلى هذا فالله تعالى عليم بما هو عليه حتى غير المكلف. وقوله من الإيمان والنفاق، ينبغي أن يكون هذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر، لأن الله يعلم ما نحن عليه ليس من الإيمان والنفاق فقط، بل من الإيمان والنفاق والعمل الصالح والعمل السيء والرخاء والشدة وغير ذلك، كل ما نحن عليه من الأحوال والأعمال فإن الله تعالى يعلمه. ويعلم يوم يرجعون إليه، لما ذكر الله ما نحن عليه في الدنيا ذكر ما نقول إليه يوم القيامة، فقال ويوم يرجعون إليه، يعني ويعلم يوم يرجعون إليه، فعلمه تعالى بالعمل بما نحن عليه في الدنيا حال العمل، ويوم نرجع إليه حال الحساب والجزاء، فهو عالم في الحالين. قال تعالى ويوم يرجعون إليه فيه التفات عن الخطاب، أي متى يكون، هذا لا بأس به قول متى يكون، ولكن سنة عليه المناقشة. قول فيه التفات عن الخطاب، كيف عن الخطاب؟ أن يعلم ما أنتم عليه هذا الخطاب، ومقتضى السياق أن يقال ويوم ترجعون إليه، لكنه التفت عن المخطاب إلى الغيبة. وفائدة الالتفات تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب لأن الأسلوب إذا تغير فلا بد أن ينتبه، أن ينتبه المخاطب، بخلاف ما إذا كان الأسلوب على نطق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يجد شيئا يوجب الانتباه. لا، التنبيه له أيضا فوائد أخرى لكن تفهم السياق، إنما الشيء المهم الدائم يعني هو التنبيه. فيه، لكن قد يكون فيه فوائد أخرى كما ذكرنا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كله طيب. إياك نعبد هذا خطاب، هذا خطاب. الفائدة من التنبيه والفائدة الثانية هو أنه لما وصف الله في تلك الأوصاف كأنه صار الآن أمامك، فخاطبته مخاطبة الحاضر بقوله إياك نعبد. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه، يعني وقوله متى يكون في هذا نظر، لأنه ليس المراد أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يرجعون إليه متى يكون فقط، بل يعلم حالهم حينما يرجعون إليه مع علمه أيضا متى يرجعون إليه. متى يرجعون إليه عالم به بلا شك، لكن أخلاق لا يؤيده، بل يؤيد أنه عالم بهم حال عملهم وحال الجزاء على العمل، ويعلم يوم يرجعون إليه ماذا يكونون عليه من الحال. كما أن علم ما متى يرجعون سواء كان رجوعا عاما يوم القيامة أو خاصا كموت الإنسان، هذا أيضا مرجعه إلى الله عز وجل. وقوله فينبئهم فيه، أي في هذا اليوم، بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم. فينبئهم يخبره بما عملوا من خير وشر. وفائدة الإنباء هو الاستقرار، يعني يستقرهم حتى يكون جزاؤهم على وجه العدل الذي أقروا به هم، فلا يقال إننا ظلم، فلا يقولون إننا ظلمنا، الله يقول عملتم كذا وعملتم كذا وعملتم كذا حتى يقر بذلك، ثم بعد هذا الإقرار يترتب الجزاء فضلا أو عدلا، لأن الجزاء إما فضل وإما عدل وإما جور. الثالث الأخير منتف عن الله، والأولان ثابتا، فإن جزاءه سبحانه وتعالى بين العدل والفضل، فجزاء الحسنات فضل من قبيل الفضل، وجزاء السيئات من قبيل العدل إذا جاز كل سيئة بمثلها، وإن عفا سبحانه وتعالى فهو من باب الفضل. وقوله والله بكل شيء عليم، كل شيء هذا عام، كل شيء من أعمال بني آدم صغيرها وكبيرها ومن غيرها أيضا، فإن الله تعالى عليم به، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الله تعالى مدرك كل شيء إدراكا جازما، فإنه سبحانه وتعالى ليس في علمه شك ولا ظن، فالكل علمه علم يقيني. باقي ست دقائق من دماغ. نعم طيب شنا أعرف لأن فيهم يخبروا استقرارا، يعني لأجل نستقرهم حتى يخبروا به. نعم يعني متجل يوم يرجعون إليه متعلق بنبيهم، ما يصلح لأن الفاء تمنع، الفاء هذه تمنع من أن يكون ما قبله متعلقا بما بعده، ولا لو كانت ما فيها فاء ويوم يرجعون إليه ينبئهم لكان مستقيم، لكن الفاء هي التي منعت من أن يكون ما قبلها معمولا لما بعده. الفاء نعم. طيب في هذه الآية من الفوائد، فوائد لفظية فوائد معنوية، أما اللفظية فإنه ينبغي تأكيد الأمور الهامة والتنبيه عليها، تصدر الأمور الهامة بما يؤكدها وينبه عليها، بقوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض، فإن علمنا بذلك وإقرارنا به واعتقادنا له هذا أمر مهم، ولهذا أكد بألا وبإن. وفيها أيضا عموم ملك الله بما في السماوات وما في الأرض، ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. وفيه عموم علمه بقوله قد يعلم ما أنتم عليه، وأن علمه تبارك وتعالى في الحاضر والمستقبل بقوله ويوم يرجعون إليه، ويعلم يوم يرجعون إليه. وفيه إثبات المعاد والبعث بقوله ويوم يرجعون إليه. وفيه أيضا إثبات الحساب بقوله فينبئهم بما عمل. ثم هذا الإنباء هل هو مناقشة ولا مجرد إخبار؟ الجواب ليس بمناقشة، مجرد إخبار، مجرد إخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الكتاب عذب أو قال هلك، لأنه لو نوقش يقول له مثلا عمل كذا وكذا من الأعمال الصالحة وثبت ذلك له، ثم قوبلت هذه الأعمال بنعمة من النعم، استوعبتها النعمة وخلصت وبقي الإنسان مطلوبا، هذا معنى المناقشة. لكنها تعرض الأعمال حتى يقر بها العبد، ثم بعد ذلك يرتب الله الجزاء كما يريد وكما يشاء. أما بالنسبة للكفار فإنهم لا يحاسبون حاسبة من تولد الحسنات وسيئاته، لأنه ما من حسنات، وإنما تعرض عليهم الأعمال على وجه العار والكفر حتى يقروا بها ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ثم يكون بعد ذلك ما أعلم منه. وفيه أيضا دليل على عموم علم الله لقوله والله بكل شيء عليم. وفائدة ذكر عموم العلم فائدة التحذير من المخالفة، لأن من علم به ممتثلا أو مخالفا فسوف يجازيك على ذلك. فإذا كان الأمر هكذا ففي كل آية فيها إثبات العلم تحذير من مخالفة الله عز وجل، لئلا يقع الإنسان فيما يثبت الله سبحانه وتعالى عليه. وفيه فائدة لفظية وهي التحول كل خطاب من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة الذي يسميه أهل البيان، يسميه أهل البديع، أهل البديع يسمونه الانتفاع. وهذا لا يخلو من فائدة وهي تنبيه المخاطب، ومن فوائد مضافة إليها حسب ما يقصد. إلى أن الجماعة وإنساننا مجتمع عليه فاصلا عن يؤثرون طيب تعبير الجماعة أو تعبير القوم عند اجتماعهم وإن كان ما ذهبوا إليه فاصلا نعم طيب هذا الاجتماع من المجال الذي يعمل منه لا ما يتعين هذا، لأن فيه مؤمنون وفيهم منافقون. نعم لكن يبقى تقول أن في الذين أن في الذين جاءوا بالإفك أناس من المؤمنين وقوله منكم، والأصل أن الإضافة الشقيقة. طيب نعم لا مهي الضافة وشغل أحب شغل أن لا أعلم كم منه كم شغل يتبني. نعم طيب الناس الحمد لله يكونون مباني حالة حتى من الذين جاءوا من الفقود حيث إن من الذين جاءوا بالإفقود ويفقين وما ذلك جعلهم الله منه إذن يجعل ذلك عصبة منكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهر حالهم معامل المسلمين ولهذا ما فرق بينهم وبين نسائهم ولا قتلهم ولا أحرمهم الجزية ولا شيء. طيب الفائدة التي أشار إليها عبد الخوذي يمكن توخذ أنهم لم يخرجوا من الإيمان بهذا الإفك لكن ما دام قلنا أنه يؤخذ منها أن المنافقين من المؤمنين بإصرار الظاهر ما فرد على ما يستحق يعني ما يستحق يؤخذ منها الفائدة من جميع يعني إما أن يؤخذ منها المخرج من الإيمان ويؤخذ أن تكون المنافقين ولا تؤخذ المنافقين وتترك أنهم لم يخرجوا من الإيمان ما دام قلنا أن المنافق يصح أن يراه المؤمنين بإعتبار ظاهرهم في حد المفاتيح حدا الفائدتين لا ينفخ أي ما يمكن كلمة الله ما دام قلنا أن الإضافة قد تكون بحسب الظاهر نحن الناس الفائدة ممكن نسميكم ممكن نسميكم فقط فإما أن تأخذها على أن الحسب الظاهر وحينئذ نقول ربما أننا أن هؤلاء خرجوا من الإيمان لكن ظاهرهم أنهم مسلمون هذا ما حكم الظاهر يعني ما يتعين أنهم لم يخرجوا من الإيمان ما دام كل من الإضافة قد تكون بحسب الظاهر لم يتعين أنهم لم يخرجوا من الإيمان لا من منكم إيه من منكم لا ما نجح لأنه يمكن تشغل مع الثاني هذا أنت أنتم لكن اللي قال عبد الله معنى شيء ثاني يمكن شيء طيب يعني يوجب الحد ولا يوجب القذف إلا من قذف عائشة بما رميت به فإنه يكفر بشكل لأنه يكذب القرآن نعم. ولهذا بعض العلماء قال ومن قذف عائشة بما برأه الله به كفر فقلدوا مثلا بعائشة بما برأه الله به وجعل البقية لهم حكم غيرهم برمون قوله والذين يرمون الله ثم نماتوا بأربعة الشهر الزوم الإنزين جلدة. لكن الصحيح أنه يكفر لا من أجل قذف المرأة ذاتها ولكن من أجل حق النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا فائدة الجمعة من صحيح وإلا ذكرت مسائل العقل وفكاك الأثير وأن لا يقتل المسلم الكافر ولا كافر المسلم. نعم مسلم ولا ذو عهد في عهده من ولا كافر المسلم ولا ذو عهد في عهده. نعم أيهم أنا أقول هذا لكني لكن عدم من صريحة أن نهو الإنسان لأن نهو الإنسان أن يحكم على أمور بظاهره بل عليه أن يتأمل قد يحكم الشيء شرا وهو شر لكم لأن كلمة عدم ما تعطي إنها توجيه ماذا توجيه نهي أو إيجاب المعلوم مثل أسفة المعلوم أن الإنسان يعني نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بإيش بظواهرها صار هذا ليس الأول لأنه أن الخير قد يكون فيما يتوقع منه الإنسان الشر هذه مسألة مستقلة لكن نهي الإنسان أن يتسرع في الحكم على الأمور بدون تأمل وقد يحكم على الشيء بأنه شر وهو خير وقد يحكم عليه بأنه خير وهو شر فيه. طيب نعم نسأل نسأل الله تعالى أن نسأل الله في المتطلبين الله عليهم حتى نعلم الله من الملائكة من المسلمين ثانيا وعلى الحمد من المسلمين يمكن هذا يعني أن أحسن الظن بالله فيما قضى أن يكون الإنسان ظن بربه لا في المواقع التي هي محل لحسن الظن في قضية عائشة رضي الله عنها إيش هذا شنو يعني صح طيب نعم ثم الظن لو كان غالبا فليس في يقين لأن الظن ربما قد يكون في الواقع وفي هذه طيب هذا إذا وافقنا على أنه ظن المشاكل. أما إذا كان متوقع فلا يرد. طيب. يعني أكثر من كلمة ظن. ما نوافق على هذا لأن كنا ربما من الناس ما ظنوا ولا كانوا متوقعوا. يعني هو صحيح هذا هو اللي يتبادر الإنسان لكن قلنا إن الله أرشد العباد لا تحكموه شرا انتظروا انظروا العواقع طيب طيب ما شرحت الحمد لله اللي شرح مع الخير اللي حصل فمن الخير لأن الخير اللي حصل من فوائد الآية الحقيقة بل هو خير لكم مش الخير اللي حصل طيب غيره كمان غير الله عز وجل على رسوله إن هذا أيضا وخير لأنه غيره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله تعالى والذين يرمون المحكمات ثم الماتوا بأربعة شهداء في الزوج من الجلدة يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه كيف يعني أجد إنسان على أهلي وأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح يعني ما حقي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. هنا هذا من الخير ما تبين براءة عائشة وصفوان لذاته في رأس النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم فيما حصل من الأذى لعائشة رضي الله عنها، بل وللنبي عليه الصلاة والسلام، بل ولآل أبي بكر والصحابة جميعا من هؤلاء المنافقين الذين أجرى الصحابة على أذيتهم. كمال غير الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا مدافع عن نبيه وعن فراش النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدافعة البليغة. نعم. أحكام إيش؟ يعني ما تستطيع أقول يا أخاري من إجماع القيوش، لأن هذا يكون على أول مقاطع لا في يمان مثل ما يكون منه. نعم طهارة الصفحة هذه ما نأخذ أن هذا أن هذا خير من حضر الوصي، وإنما تؤخذ بعد ما حدث الحادث وجاء حضر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، لكن بالإبتداء الحادث الابتداء مشاهد هذا يعني هذا الاختيار سبب من هذه الأمور. يعني لولا ما حصل من هؤلاء فيشهدون عن عظم قالت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعن كمال تحالة فراش النبي صلى الله عليه وسلم وعن براءة الصفوان رضي الله عنه. لولا ما حدث من هذا العك ما تبين لنا ذلك. الأصل شيخ الأصل إن نعرف على سبيل العلوم طهارة فراش النبي عليه الصلاة والسلام نعرفها، لكن ليس كما حصل يعني الآن يقينا الصفوان رضي الله عنه غريب، وكذلك يقين براءة عائشة وطهارة من هذا الأمر، ويقين يعني بدأ المكان إنها خير من الناس المحتمل، وكذلك طهارة فراش النبي عليه الصلاة والسلام ما تبينت من كمالا وشدة عناية الله بها إلا بعد هذا الإسلام. صحيح على سبيل العلوم يبين لنا هذا الشيء، لكن بهذا الوقت وبهذه الكيفية وبهذا العذر ما صار إلا بعد نزول بعد ما حصل نصف من نزول الآية. وسبب نعم وهي إلا فيها تخليع قلب التحذير، وهي بل هو اي نعم صحيح ان الاولى تصفيه الشيء وتوقيته ثم خلق ذات محمود في القاعده المعروفه عند اهل العلم التخليه قبل التحليه، نظف المكان اول ثم افرش. في الشروط كمال عدل الله. طيب مين ناقه لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. طيب كمال عدل الله انه ما يحمل الانسان اكثر مما يستحق، مش عارف. وفي حاجه ثانيه أنه لا يحمل أحدا وزر أحد، لأن الآية هذه فيها تقنين على نفسين. المثل الأولى أن الإنسان يجازى بقدر ذنبه لا يزال عليه، والثاني أنه لا يجازى بذنب غيره. طيب صحيح سعد هذا القائلين بأن الإسلام هو معناه إن الله طيب. نعم قدمت على وصف الحرب أجل الله عن عمد خيرا وعلى المنود من أحمد وخلال قالوا أن لها فضاء أصلاف المنود والمسيح مش كاحب رأيه هذا؟ ويحكم عن ذلك ولا لا؟ الحكم هذا من مساحة جماعة مقدمة على مساحة الطرد هذا ما في شيء ما في إشكال هذا المحاصر لكن هل يستفاء من هذه الآية شكراً من خلال إذا كان مساحة طرد كثير طرد كثير يعني ممكن تمشي رحمة الله تعالى حتى جعل المسجد الذي لا يريد به المسجد على هذا المسجد حق الله عز وجل جعل على من عظمه إشارة بين هذا الحق لله طيب فهمين هذا فائدة ولا لا؟ لكل عذر منه من فسد من يده والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم فهذا جعله عذاب وذاك جعله اثم نعم والانسان اذا اثم قبل وعذب لكن في الحقيقه ان المؤمنين عذبوا في الدنيا لانه اقيم عليهم الحق وأما من يحفظون فعذابه في الآخرة ما أقيم على المحب كما مر عليه في أبناء الله إيه نعم يشترك في هؤلاء وهؤلاء لكن الذي تولى كبره ثبت له عذاب إيه نعم وحده نعم لو أن الذي صلى الله عليه وسلم كما أقل يعني بضواحي بمعنى أن يعامل إلى أي كلمة ولماذا لم يكن؟ أحسن هذه المسألة اختلف أثناء سماده اختلف بها العلماء في تعليمه من جملة ما علم قالوا إن هذا الرجل كان رسول الله أعلم بنفاقه ولم يحده لأنه الحد مطهرة ولا يمكن أن أظهر به عبد الله بن أبي وبعض قال عبد الله بن ابي خبيث وصدع ما كان يصدع للقتل انما يجمع الحديث ويقول يقول يقولون كذا ويشتغلون بامراه حلالها رجل وجاءتها يقودها وما اشبه ذلك يعني فهو لم يصالح ومن شروط اقامه حد القتل أن يصرح القاضي بالزنا، إيه؟ ولعل هذا أقرب، لأن هذا أقرب لأنه هو بعيد من هذا المنافق الحبيب أنه ما يصرح. لا هذا ما يمكن، هذه وين قيل بها لكن ما يمكن. هذا الحديث من عندك من كان طيب ان الله تعالى خلق السماء والارض وان جعل العذاب ليكون مثله اخلاف العقول واختلاف الظن وهذا واضح والاستفاده منها كمال ايش كمال عدل الله ويعلمها كمال عدل الله سبحانه وتعالى فيها ايضا فائده هنا وهي ان زعماء الشر يعذبون أكثر من مقلدين زعماء الشر يعذبون أكثر من مقلديهم ولهذا قال عذاب عظيم فاستعذبنا الله عز وجل جعله عظيما وهو كذلك لأن العياذ بالله قاسى الشر في من عمل بشرهم فله فعليهم مثل وزرهم، عليهم مثل وزرهم، كما أن صالح الخير كل من عمل بخيرهم فلهم مثل أجرهم، ولهذا قال من يتولى كبره منهم له عذاب عظيم. ويحتاج إلى استعادة الروايات ويكلف شوية، ثم ينخل نقطة على القواعد قواعد النقطة لأمامه. هنا أولا القلب الإنسان ينفي المثل هذا الظن، ثم يدافع هذا القول بمثله وقالوا هذا يكون مثله. طيب نعم، من هذا الامر هو يدافع هذا المثال بقول يكون بالامكان فوره بقول لولا انس وجود يعني حين يتمدنوه انسهم يعني المبادره من شرب القلب واللسان. طيب نعم، ان الايمان خير كبير يتعلق الله تعالى عليه ان لا يظن ان يرى من بصاحبه من خير بقوله كان المؤمنون والمؤمنات من خصم خير. اقول هل ان الايمان خير وسبب العداله أو موجب العدالة حيث نهى الله أن يظن بالمؤمن إلا الخير بصوره ها؟ لا لكن ظن منه عدالة، لكن بالإنسان من حيث هو الظن وجهل، لكن المؤمن الأصل في العدالة. طيب ماشي، يعني أن من فوائد الإيمان أن صاحبه محل للثقة وظن الخير. أن ظن السوء من التحقق لا ينافي الإيمان من معته من قول ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم، فالمؤمن لا محل لسوء الظن، فغير من الفساق. نعم إذا كان محلا فلا بأس. فإذا دلنا في القراءة مثلا على أن هذا الرجل محل سوء الظن فلا بأس أن أظن به، بل إن الإنسان ربما يجبر، يعني طبيعة يجبر الإنسان أن يتهم الشخص الذي دلت القراءة على اتهامه وأظن به سوء. فيها وجود انقاذ الناس نازله، وقول ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم خيرا، المؤمن يظن بالخير والكافر ظن محل التهمه يظن به ما يليق به. وفيه ايضا نعم انقاذ الناس منازلهم. وأيضا حرمة الجيش والمؤمنة حرمة من الاستيطان والقضم في الشعب المسلمين وجود احترام أعراض المسلمين هم هناك خلق فائد السابقة على كل حال هذا تستفاد ما في شك وجود احترام اعراض المؤمنين وان لا تعرض لما يسيء اليه، لان في الحقيقه هذا ترى من الضرر على المقروح فقط، لا سيما اذا كان المقروح له في مكانه في المجتمع الاسلامي، فان قلبه ليس في الحقيقه عيب، ليس عيبا عليه شخصيا، عيبا على من؟ المسلم الإنسان كله. فمثلا لو أردنا أن نتكلم بعلماء المسلمين هذا بالحقيقة مو عيب الإسلام شخصيا، عيب في الإسلام كله، لأننا إذا عبنا واجهة الإسلام وهم علماؤه مثلا معنى حبنا الإسلام كله. فهذا صحيح وجود احترام أعراض المؤمنين وما يختشوا في مجتمع الإسلامي عامة. هنا طيب في الشيء قاعد عندك محمد اللي عنده باقي شيء من فوائد الآية هذه بينه ان فرق الوقت مع المسلمين وان الاتباع على فرق المسلمين وان الاتباع على فرق المسلمين هذه يمكن توخى من فائده الاهل والسبقات إن المؤمن والمؤمن شيء واحد. يلا عمي وهي إن ممكن هذا قيام كيد المنافقين في الإسلام وأهله واستغلالهم الفرص التي يؤخذون منها إلى القدح في الإسلام والمسلمين على صحيح. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المنافقين قال هم العدو، هم العدو حسب ما قررنا أمس وقريب وشتلمن الحصر يتضمن الحصر، لأن المبتدا والخبر جملة اسمية تركها معرفتان، وإذا كانت الجملة اسمية تركها معرفتان دلت على الحصر. من العدو يعني كأنه مهما أحد أبلع منه في العداوة فكأنه لا عدو سواهم، وهذا صحيح لا شك أن عداوة المنافقين أبلع من عداوة الكافرين، لأن الكافر يقول لك أنا عدوك تتحرز النور تستطيع أن تخلص النور تحارب وتقاتل حتى غالبا نعم، لكن هذا المنافق ممكن تخلص النور ما يمكن تخلص النور، لا يمكن تخلص النور لأنه بلاء، بلاء داخل واحد إلى جهل المرض بطنه يتحرز النور من في شيء بطل ولا بطل نعم. ولهذا أو لهذا الحكمة صارت عقوبة الضواب الإعدام بكل حال محكم كان الفاعل المفروض أو المحكم، السبب لأنه ما يمكن التحرز منه، وصارت ذلك عقوبة المعتاد أن يقتل تنظيله، صار عقوبته الإعدام بكل حال، حتى لو قال أولياء المقتول إنك نحن ما يسقط القتل إذا كان غيرته، لأن جاء على غيره وقتله، حتى لو قال أولياء المقتول والله إحنا سلام كان حين ولا نبلاديه ولا قصاص، أيضا المريض يؤديه القصاص فإنه يجب قتله. السبب لأن ذلك لا يمكن التحرز منه، اللواط لا يمكن التحرز منه، لأنه ذكر مع ذكر من شمولية ولا من شمولية ما تقدر التحرز منه. لما كان قاطعا كان عقوبته قطع هذه الخصومة من الأصل، وكذلك المرتال لما كان التحرز منه صعبا يجي على غير الناس آمنين، بخلاف ان يتشابك مع واحد الواحد مستعد للاخر ويقتله، هذا لا باس من قتل له قتيل فهو بخير من ذلك. فعلى كل حال ما قصدي بهذه المساله انه يفرق بين الامور التي يمكن التحرز منها والتي لا يمكن التحرز منها في كل حكم. شيخ نعم السرقة لكن إن كان المسروق منه آمن غير خائف، لأنه قد صار إلى الأسباب التي تحرز ماله فهو آمن، ويجي هذا الرجل بصدق خفي ويسبق. في ما نقل عيده لأن هذا من السرقة، ليس من السرقة، السبب لأنه يتخلص، يمكن يطيح للناس، يمكن يهرب، يمكن يجي يدعو الشرطة. ثم إن هذا أقل من السرقة، نسبته إثم عالم غالبا أقل من السرقة. غالبا أقل من السرقة. يعني السرقة مثلا يسقط على 100 ألف. إذا يسرق آخر 100 ريال، هذا يعني تحطه يده مباركة. نعم، لأن هذا مثل ما قلنا. السرقة يمكن التحرز منه. ولكن لا يمكن التحرز منه. لا. هذا إذا رأيتم من نمشي على هذا، مع أنه أشوف من بعضكم مهوبة مهم ليس الحفاظ لهذا الشيء. نعم، إذا رأيتم من نستمر على هذا نحل، لو راح علينا حفتين أو ثلاث ومستوعب الفوائد، مستوعب الفوائد. وفي هذه الحال يجب أن تكتب، يعني مهوبة ما أنتم تسمعون ولا أن نستغرقنا ولا راشنا أكثر. شو الاستفادة؟ شرق على هذا؟ نعم. شو؟ أنا خلني أقول رأي. إيه ما في الموضوع؟ لا ما قبضه الوقت، هذا من جهة أوفر الوقت، لكنه لو فأنفع. لأن كون المسائل تناقش وقال مين توقف من جميل أنفع. نعم، لكن بس بعضكم يشوف الآن، يعني كالمغربيين بصراحة لا شارك في اتباع فائده من الذي في جواب البيئة ولكي لا يجعله ومن دليل مزيئة من البيئة من بيئة. هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المستعي بينة. طيب الله تعالى لأعراض المؤمنين تجد أمر هذا فيها ثلاثة أقوال عن الدعوة.